إلا إله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وثروته من خلقه أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يقل عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربه بالأسرار. أما بعد، فهذا المجلس السادس السابع والثلاثون، هذا المجلس السابع والثلاثون من شرح كتاب عمدة المكان للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والمؤمنين آمين. قال: الكتاب الثاني كتاب الصلاة باب المواقيت. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. النسخة اللي عند الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصبح كان، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان. نعم. لأن في نسخة بدل أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، قال والصبح كان أو كان، شك من الراوي، لأنه فرق بين كانوا أي بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بين قوله كان بالنسبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث مزيدا في مواقيت الصلاة، والصلاة هي الركن الركين في هذا الدين، وهي عموده وقوامه، أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، وصحتها صحة للأعمال بعدها، وفسادها فساد للأعمال بعدها. وإذا أراد الإنسان أن يعرف منزلته عند ربه فلينظر إلى حرصه على صلاته، وكلما أتقنها وجودها وأحسنها وأتى بخوفها وطمأنينتها وخشوعها كان ذلك دليل على قربه من ربه ومولاه، فهي قرة عيون الصالحين، وهي السمة التي يعرف بها المخبرون. ولذلك أولاه العلماء مزيد عناية، فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى عليه بأعظم شرط من الصلاة وهو باب الطهارة، ثم أردفها بكتاب الصلاة، ابتدأها بباب المواقيت، لأن الصلاة لوقتها، فمن قدم الصلاة عن وقتها لم تصح، ومن أخرها دون عذر عن وقتها لم تصح. طبعا أخذنا جملة من الحديث، وكنا قد وقفنا عند حديث جابر بن عبد الله بن حرام، أخذنا طرفا منه، ولكن لبعد العهد بالشرط فنحتاج إلى تذكير إخواننا وأنفسنا ببعض المسائل التي وردت في هذا الحديث العظيم الذي يعتبر من الأصول التي عليها مدار معرفة المواقيت في الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. قوله كان دليلا على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه كانت سنته، يعني أكثر ما كان يصلي الظهر كان يصليه ماذا؟ بالهاجرة. والظهر المقصود به من الظهور، وذلك لأن الشمس تكون أظهر ما تكون في وقت الظهور أو في وقت الظهر، لأنها تبدأ بالشروق إلى أن تصل إلى وسط السماء، أكثر ما تكون ظهورا تكون في ذلك الوقت، لذلك سميت ظهرا. وأما قوله بالهاجرة، الهاجرة والهجير كما قال الشراح وكما قال اللغويون من فيروز أباد وغيره، الهجير يطلق على أمرين اثنين، إما أن يطلق عن الهجير هو شدة الحر، فإذا اشتد الحر الحر هذا فأبرده بالصلاة أشد الحر هذا يسمى الهجين. ولذلك سمي الظهر أو وقت الظهر بالهجين لأن الناس كانوا كل واحد يدخل إلى بيته شدة الحر. تجد ومن عاش برة من الزمن وسافر إلى مكة والمدينة يعرف يعني الحرارة الموجودة فيها في وقت الظهر الزوال أشد ما تكون الحرارة تصل إلى 60 و65 درجة. فكان الناس ما تنفر لا مكيفات ولا منزل فكانوا هذا يخرجون إلى بيوتهم فكأنهم يتهاجرون. فإذا مشيت الطرقات لا تجد أحد فكأنها صارت بينهم نوع من التهاجر فسمي به الهجير. وقيل بأن الهجير المقصود به أول الوقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما في التهجير للصلاة لا لاستبقتم إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتهجير المقصود هنا ما نفعل الثاني الهجير وهو التبكير. ولذلك اختلف العلماء في المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير، هل المقصود انه كان يصليها في اول وقتها اول ما تزول الشمس يصليها وبالتالي يصادف هذا وقت اشتداد الحر، ام المقصود به الهجير لان الهجير ياتي في كلام العرب ويقصد به ماذا من الزوال الى العصر، بمعنى انه كان يتخذ كل هذا الوقت ماذا وقت الليل صلاه الظهر. فإذا اشتد الحر أخرها وجمع بين الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإذا أبرد بها معناه أذن الزوال الآن ساعة كم؟ 10-50 دقيقة مثلا. في فالإبراد يكون تأخيرها بساعة تقريبا ساعة ونصف، فهذا الوقت من الزوال إلى العصر كله يسمى هجيرة يسمى هاجرة في كلام العرب. ولذلك هذا الحديث لا يعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فأبرد بالصلاة لأن كلاهما يسمى هجيرا وهاجرا. نعم أيضا هذا يطلق عليه مع العصر يسمى بصلاة إيش؟ لا صلاة العشي لأن العشي المقصود به ماذا؟ مع العصر المقصود من الزوال إلى غروب الشمس هذا كله يسمى عشيا. احنا نقول لها ماذا باللغة العامية العشية، العشية تبدأ بعد من الظهر إلى الغروب هذا كله يسمى العشية. أيضا ماذا قوله والشمس والعصر والشمس نقية، قلنا المقصود بنقية معناه أنه صافية لا غبار فيها ولا اسفرار أنقى ما تكون الشمس عند العصر. لذلك من نظر إلى الشمس العصر وجدها ماذا أنقى ما تكون. وجاء في رواية ماذا والشمس حية حية بمعنى أنه ماذا قيل لم يذهب حرها وقيل لم يذهب ضياؤها يعني ما زالت ماذا أحسن ما تكون. لذلك تسمى الشمس حية. وفي رواية بيضاء نقية بيضاء نقية يعني أنقى ما تكون فيه الشمس. طبعا هي مع الصبح تسمى ايش؟ البردين ايضا ماذا؟ الصبح مع العصر تسمى البردين وايضا ماذا؟ تسمى لا تسمى العصرين العصران او تسمى بالعصرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حافظ الحديث الذي رواه الامام الحاكم وغيره وغيره سعد بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال وحافظ ما على صلاه على العصرين قيل وما العصران؟ قال صلاه في اول النهار وصلاه ماذا في اخره. اول النهار على الفجر. وطبعا سميت صلاه العصر عصرا. لماذا سميت عصر؟ لانها ماذا تكون في طرف النهار يعني في اخر هي اخر صلاه في النهار صح؟ وسميت صلاه العصر الصبح عصرا لان العصر في اللغه المقصود به الزمن. وقيل اخص ما يكون بالزمن هو ماذا بدايته ونهايته. لذلك اذا انت تريد ان تطع تارك الدعاية تبدأ به، تذكر تاريخ مولده وتاريخ ماذا وفاته، يعني طرف الزمن، هذا هو. لذلك التاريخ ما هو بالتعريف اللغوي؟ قيل الإعلام بالوقت، وقيل التاريخ هو التعريف بالوقت، إما إعلام وإما ماذا تعريف بالوقت. الشاهد فأول ما يبدأ النهار يبدأ بالفجر فهو طرفه الأول، وينتهي ماذا بالعصر وهو طرفه الأخير، لا سمي بالعصر. وقيل سمي بالعصرين ماذا من باب تغليب، مثل ما نقول ماذا الشمس والقمر نسميها الخمرين، أبو بكر وعمر نسميها ماذا العمران أو بالعمرين. طيب سؤال، لماذا لم يقول يقال أيهما أكبر الشمس أو القمر؟ الشمس. لماذا لم يقول يقال الشمسان وقيل ماذا القمرين؟ نعم تدبير والتأنيث. طيب ولأبي بكر وعمر؟ لأنه شيخ مركب. أحسنت، لأنه مركب. طيب قال الشمس ناقية والمغرب إذا وجبت، يعني يصلي المغرب إذا وجبت، المقصود وجبت معناه سقطت، سقط قرص الشمس خلف ماذا؟ خلف الأفق، هذا يسمى ماذا؟ وجبت، كما قال عز وجل إذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت جنوبها معناه لما تذهب الدليل حتى ماذا؟ ترتفي تسقط خلاص لا يتحرك فيها شيء. أي من حاول نسرع فيه من المسائل في هذا الباب، يعني أنا حاول نأخذ ماذا مسألتان أو ثلاث مسائل جديدة. أولا، ما هي أوقات الصلوات التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر ماذا بداية الوقت ونهايته، لم يقل لنا مثلا الفجر يبدا ماذا بطلوعه وينتهي ماذا بشروق الشمس، والظهر يبدا كذا وينتهي كذا، والعصر كذا، لم يأتي في هذا الحديث ما يدل على هذا. ولكن العلماء نظروا في الاحاديث الاخرى منها ما رواه الامام مسلم في صحيحه وغيره التي جاءت هذه في بيان أوقات الصلوات، أولها ماذا وآخرها. أولا بالنسبة لصلاة المغرب نبتدئ بها لأنها الصلوات التي قد وقع فيها خلل في فهمها. صلاة المغرب متى تبتدئ؟ عندما غروب الشمس، والمقصود بغروب الشمس هو ليش؟ غياب قرص الشمس، لذلك قال وجبت. ولكن هل يكفي غروب الشمس بغياب القرص أم أنه لا بد من علامة أخرى؟ الجواب، غياب غروب الشمس له حالتان اثنتان، إما أن يغيب في أرض مستوية الأفق تكون مثلا في صحراء أو في أمام البحر وترى بعينك ماذا؟ أن الشمس دخلت ماذا؟ وغابت تحت الأفق، فهنا ماذا مجرد ما تغيب صلي صلاة العصر، وأيضا هذا تفطر في صيامك. ولكن إذا كان بينك وبين هذه الشمس حائل، مثل مناطق جبال، سهول، هضاب ونحو ذلك، فأنت ربما إذا اختفت الشمس تظن أنها ماذا؟ قد غربت، ولكن لو تأتي تلك المنطقة تجد الشمس ماذا؟ ما زالت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة علامة أخرى وهي ذكرناها في باب الصيام. نعم، قال إنما قربت الشمس من هنا ماذا؟ وطالع الليل من هنا. ففي هذه الحالة إذا كنت في أماكن فيها تضاريس لا تكتفي بغروب الشمس، ويتحدث بعض الناس يشوف أن الشمس لا يسمع الأذان الشمس ذهبت خلاص، لا، لابد أن تغيب وتشوف ماذا؟ الليل ماذا؟ طلع. طبعا الشمس تغرب أو تختفي جهة الغروب، والليل يأتي من جهة إيش؟ جهة المشرق، تمام؟ وفي الفجر العكس، الليل يذهب ماذا من جهة ماذا؟ الغروب، والشمس ماذا تبدأ من جهة ماذا؟ الشروق، ويبقى الأمر هكذا إلى أن يأتي يأذن الله عز وجل العلامة الكبرى وهي أن تشرق الشمس من مغربها فيتغير يتغير السنن أو يتغير شأن هذا الكون بقدراته سبحانه وتعالى. طبعا إذا صلاة طيب ما هو وقت صلاة المغرب؟ ما هو مقدار وقتها؟ غروب الشمس إلى مغيب الشفق. إلى مغيب الشفق. طبعا هذا عند الجمهور ما عدا المالكية. الجمهور من الحنابلة والأحناف والشافعية يقولون بأن وقت المغرب موسع ولا مضيق؟ مضيق. ليش مضيق؟ لا الجمهور أنه موسع بخلاف المالكية والمشهور عندنا أن وقت صلاة المغرب هو مجرد غياب قرص الشمس زائد الوقت الذي يحتاجه الإنسان لستر عورته ولوضوءه وللآذان والإقامة وصلاة ثلاث ركعات. يعني هذه ربما تأخذ منك ماذا 20 دقيقة تقريبا أو ربع ساعة قول 20 دقيقة عندهم هذا هو وقت المغرب. فإذا صلى الإنسان بعد ذلك فصلاته غير صحيحة لأنها خرجت عن وقتها. أما الجمهور استدل الحديث الذي رواه ابن مسلم في صحيحه أن الشمس إذا وجبت إلى ماذا؟ غياب الشفق. المقصود به غياب الشفق الأحمر. طيب متى يغيب الشفق الأحمر؟ يعني مثلا الآن غربت الشمس الساعة كم؟ 46 دقيقة تقريبا. متى يكون غياب الشفق الأحمر؟ طبعا تشوف بأنه الشمس إذا غربت يبقى نوع من الغياب صح؟ نوع من الضوء. يبدأ يتناقص إلى أن ماذا؟ إلى أن تحل العتمة فيدخل وقت العشاء. لذلك كانت الأعراب تسمي العشاء العتمة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء ماذا؟ بالعتمة يعني يسمى عشاء. طيب ما هو الوقت؟ كم تقريبا؟ ساعة وربع. ربع تقريبا ساعة وربع. كيف ذلك؟ الآن من غروب الشمس إلى نهاية الشفق الأحمر ثم بعد ذلك يأتي وقت ماذا؟ وقت بياض ما بين غياب الشفق إلى أن تأتي العتمة. وهذا لابد أن يتنبه إليه خاصة المؤذنون لأن مثل هذه الدروس أكثر من يحتاجها ماذا؟ المؤذن الذي يؤذن للناس لأنها في حقه تعتبر ماذا؟ من الواجبات العلمية. يذهب الشفق هناك ماذا؟ فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية قدرها أهل العلم بثلاث درجات فلكية. والدرجة الفلكية تقريبا أربع دقائق. يعني ما بين غياب الشفق ما بين غروب الشمس إلى غياب الشفق ثم في منطقة زمنية تقريبا ثلاث درجات فلكية 12 دقيقة المجموع يكون قرابة ساعة و 25 دقيقة تقريبا حتى يدخل وقت العشاء. هذا كله ما يعتبر وقتا لصلاة المغرب. طبعا هو الاصل في المغرب ماذا؟ الافضل الانسان ان يعجل فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ايوب مع عقبه بن عامر نعم لا تزال امتي بخير ماذا؟ او في روايه لا تزال امتي على الفطره ما عجلوا الفطره نعم واخروا سيروا لا وفي روايه ماذا؟ ما عجلوا المغرب نعم قبل ماذا؟ قبل اشتباك النجوم قبل ان تشتبك النجوم. يعني اشتباك النجوم معناه تبدا ماذا؟ تظهر النجوم. نعم ايضا من المسائل المتعلقه بهذا هذا بالنسبه لصلاه المغرب. طيب صلاه الظهر متى تبتدي صلاه الظهر؟ زوال الشمس. مجرد ما تزول الشمس كيف تزول الشمس؟ ومتى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إلى أن يصير ماذا؟ ظل كل شيء مثله. طيب الأيام التي نكون فيها الأوقات نكون فيها الأحوال ليست صحوة لا شمس فيها، كيف نقدم صلاة الظهر؟ كيف نقدمها؟ طبعا سنأتي إلى هذه المسألة، لأن نشوف الآن الصلوات صلاتان قد بنيتا على الشمس بطلوعها ماذا؟ وغروبها. وبقية الصلوات بنيت ماذا على قضية ماذا؟ الظهر، الظهر والعصر القصد نعم، صلاتان بنيت على طلوع الشمس وغروبها، وصلاتان على الظل، وبقيت ماذا؟ صلاة العشاء، ولذلك جاءت من صلاة العشاء موسعة أكثر من غيرها. الشاهد أن صلاة الظهر تبدأ من الزوال، وش معنى الزوال؟ تعرف أن الشمس تبدأ ماذا؟ تشرق ماذا؟ ميناء الشروق، ثم تبدأ تتجه لإيش؟ الغروب، صح؟ إذا وصلت إلى وسط السماء تمام؟ هذا ما يسميه الفلكيون سمت الرأس، سمت الرأس، شوف أنت الآن لما تحط يديك هكذا هنا يبدأ الأفق جهة المشرق، وهنا ماذا الأفق؟ جهة المغرب، تمام؟ بين الأفقين، الأفق هو نقطة التقاء الشمس من السماء على الأرض، نقطة التقاء السماء على الأرض هذه تسمى الأفق، والالتقاء هي تلتقي بجهتين صح؟ جهة المشرق وجهة المغرب، لا يمكن أن تلتقي بالشمال وفي الجنوب، جهة ماذا؟ الشرق جهة المغرب. طيب ما بين المشرقين شحال كاين الزاوية؟ درجة 180 صح؟ لأن الدائرة 160 ونصفها 180، سمت الرأس كم يكون درجته؟ 90 درجة. فعندما تصير الشمس 90 درجة اللي هو شمس سمت الرأس فوق الرأس مباشرة، هذه تسمى ماذا؟ كبد السماء، يعني الشمس هذه في وسط السماء. طبعا الان انتبهوا هنا، الشمس لما تبدا تصور ان هذا زيت واقف هنا تمام، اشرقت الشمس، ظله يبدا يتحرك من اي جهه؟ جهه ماذا؟ جهه المغرب صح، لان الشمس جايه من هنا، فظله ماذا؟ لما يتحرك الى جهه ماذا؟ المغرب. ثم بعد ذلك يوصل إلى كبد السماء يوقف الظل، يتوقف، ثم الشمس لا تبدأ تتحرك. طبعا هو لما يتوقف الظل ما يكونش في الصفر إلا في خط الاستواء، خط الاستواء العربي هذا، إذا وقف فلان أو حطيت قلم يكون ماذا؟ لا ظل له، يختفي كليا. أما في المناطق الأخرى يبقى ماذا؟ ما يسمى به فيء الظل، يعني تبقى واحد ال 100 حسب 4 أو 5 على حسب طول الشخص، تبقى ماذا؟ ثابتة مدة معينة، ثم تبدأ تتحرك ماذا؟ بالعكس جهة ماذا؟ جهة المشرق. فهنا أول تحرك لها بعد التوقف هو ماذا؟ هو الزوال، إلى أن يصير ماذا؟ ظل كل شيء ماذا؟ مثله. ولو أن زيت طوله 180 تمام، الظل بتاعه بدا ماذا؟ يزيد جهه المغرب، يزيد يزيد يزيد الى ان وصل ماذا؟ 180، ثم ماذا؟ بدا يتقلص الى ان وصل مثلا قول 20 سنتيمتر، ثم بدا يتحرك. فتحسب هذه النقطه الى ان يصير الظل كل شيء مثله، كم تصير من نقطه الى نقطه؟ كم؟ متران. لان لازم تنقص ماذا؟ 20 سنتيمتر. لذلك علم الفلك بشكل عام يمكن سوف نتعمق فيه نوعا ما قليلا عندما نصل الى قضيه الفجر اللي صارت فيه البلبله، الناس يتاذن قبل الوقت، الناس يتاذن الوقت، تدخل المساجد الناس واقفه لا تصلي، وصارت ماذا؟ لخبطه. وساقف عند هذه النقطه مليا وارجو ان اجلي فيها اللثام وميط اللثام وجلي الغبار الذي عالق قائل هذه المساله. هذا بدا بالنسبة لصلاة الظهر، صلاة العصر متى تبتدئ؟ إذا صار ظل كل شيء مثله إلى ماذا؟ إلى استقرار الشمس. هذا الوقت ماذا؟ الوقت الاختيار. الآن العصر عند عدة أوقات، وقت فضيلة وهو ماذا؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله إلى ماذا؟ إلى استقرار الشمس. قبل استقرار الشمس هذا يسمى وقت فضيلة. وقت ماذا؟ الضرورة أو وقت يعني الحاجة يكون من استقرار الشمس إلى ماذا؟ لا إلى ماذا؟ إلى أن تغرب الشمس. يعني هذا الوقت الاستقرار، الاستقرار خاص بالاستقرار إلى الغروب تبقى ماذا؟ تبقى مدة تقريبا نصف ساعة على حسب. هناك وقت آخر هو الذي يسمونه وقت الحاجة. هناك الوقت الاضطراري عندما تبقى ماذا؟ تبقى مقدار أربع ركعات لغروب الشمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. دليل على أنه ماذا؟ قد صلاها في وقتها. طيب المغرب الظهر العصر العشاء متى يبتدئ وقته؟ من ماذا؟ غياب الشفق الأحمر إلى ماذا؟ لابد أن يضاف إليه ذلك الوقت اللي هو ماذا؟ منطقة البياض تسمى، إلى العتمة تقريبا يعني. طبعا أعطيكم طريقة في حساب الظهر. إذا أردت أن تحسب الظهر سهل، تحسب ماذا؟ من لا من غروب، مش غروب الشمس، من الفجر، من الفجر إلى المغرب، ثم تقسمها على اثنين، هذا هو الزوال. قال مثلا الآن كم يؤذن لي؟ 5:15 دقيقة، والمغرب ماذا؟ 6:40 دقيقة، 42 دقيقة. تقسيمها في العادة مش دائما، ولكن يكون بينها ذلك وقت الزوال. وزوال الشمس طبعا جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر ماذا؟ الشمس إذا أشرقت، إلى أن إذا طلع الفجر، إذا طلع إلى ماذا؟ أو الشمس إذا أشرقت إلى ماذا؟ إلى أن يصير ماذا؟ تصير ماذا؟ رمحا، يعني تقريبا 14-15 دقيقة، 20 دقيقة. طبعا هذه يختلف ماذا؟ من منطقة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر، لأن الشمس ماذا؟ تحددها الفصول. لذلك إيش يطول النهار والقصر؟ وذلك ماذا؟ بسبب قرب الأرض من الشمس وبعدها. هذا بالنسبة لبداية العشاء. وينتهي وقت العشاء إلى ماذا؟ نصف الليل الأوسط، كما جاء مالك بن أنس. نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط ما هو؟ تحسب من المغرب إلى الفجر وتقسمها على اثنين، مش 12 الليل، لا، نصف الليل الأوسط معناه تحسب من المغرب إلى الفجر وتقسمها على اثنين. لذلك هي يعني تكون في 12، هي تكون في 11، هي يعني تتأخر إلى ما بعد 12 على حسب الوقت وعلى حسب الفصول. طيب الآن نأتي إلى وقت صلاة الفجر. طبعا في وقت صلاة الفجر الحديث السابقة ذكرنا الفرق بين التغليس، بين الغلس ذكرنا هذه، وبين الإصفار، صح؟ وافضنا فيها نوعا ما القول. طيب ما الفرق بين الغلس والإصفار؟ هو شدة الظلمة، والإصفار معناه ماذا؟ البيان والكشف والبطون، معناه ماذا؟ بدأت الأشياء تظهر. ولذلك سمي السفر سفرا لأنه يكشف معاني الناس. رجل إذا أردت أن تعرفه تعال معه بالدينار والدرهم، وهذه روى هذا الأخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعال معه بالبيع والشراء والدين وغيرها، تعرف ماذا أعطيناه تابع عن سفرا طويلا تعب ما لا نعدينا، لأن يقال أن السفر يسفر يكشف عن معادن الناس. وسميت المرأة سافرة لأنها ما اكتشفت ما ينبغي أن يغرق، لأن قال الله عز وجل الصبح وصلت إلى أسفر، أسفر معناه بدأ تظهر القلوب. طيب، هناك خلاف بين أهل العلم، هل صلاة الصبح تكون بغلس أو أنها تكون ماذا؟ بالإصفاء، لأنه في أحاديث ماذا؟ تضاربت في هذا الباب. قال ماذا؟ فينصرفن، كانت النساء تشهد صلاة الغداة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ فينصرفن ولا يعرفن ماذا؟ من شدة الغلس. من شدة الغلس معناه من شدة الظلام. وفي بعض الروايات ماذا؟ أن أحدنا ماذا؟ يبصر موضع نبيه لما جاء في صحيح مسلم، ويعرف أحدنا ماذا؟ جليسه، وإذا معناه ماذا؟ وقت الإسفار. وهذا يقول فصلنا فيها القول، وقلنا بأن الأفضل يبادر الإنسان إلى صلاة الصبح، ولكن قد يطيل في القراءة فينصرف ماذا في وقت الإسفار. طيب، متى يبتدئ وقت الفجر؟ هل العبرة بالتغليس أم العبرة بالإسفار؟ بداية التغليس. العبرة بالتغليس. الآن معليش انتبهوا معي، سوف أشرح هذا، أشرح المفصل. كم باقي من الوقت؟ نصف ساعة تكفي إن شاء الله. طبعا سوف أتكلم كلاما شرعيا وآخر فلكيا، لأن هذه المسألة لا بد ماذا من دراستها من الناحية الفلكية حتى نميط اللثام، لأن الناس تتكلم في صلاة الفجر وهي لا تعرف ما هي صلاة الفجر. تعرفون أن الشمس إذا غربت بدأ ينقص ضياؤها، تمام، إلى أن تصير هناك عتمة، العتمة معناه سواد الليل، سواد الليل. يستمر هذا السواد ليبقى في الاستمرار إلى قبيل صلاة الفجر، فيبدأ ماذا؟ أول شعاع، وهذا الشعاع يسمى ماذا؟ الفجر الكاذب. يعني أنت إذا رحت الصحراء في أماكن مالا مستوي تشوف ظلام دامس، جربتها في مدينة أدرار ومدينة تكيوف وغيرها، ظلام دامس ولا شيء، فيبدأ مالا يظهر مالا شيء من الضوء، ضوء خافت. طبعا على حسب الفصول، أشد ما يكون الفجر الكاذب وضوحا في فصل الخريف وفي منتصف شهر سبتمبر، يعني هذه الأيام لو كانت تروح للصحراء وتخرج مناطق العاتمة تشوف ماذا؟ ضياء الفجر الكاذب تشوفه بوضوح. أما في غير هذه الأوقات حتى لو شفت الصحراء لا يتراءى لك لأنه خافت جدا، وشكله لمن لم يره يأتي على شكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جانب السرحان، ويأتي مستطير. وش معنى يأتي بهذا الشكل؟ عمود، وبأدق يأتي بشكل هرمي، هرم رأسه لجهة الأعلى وقاعدته جهة الأسفل، ويأتي بهذا ضيابه خافت خافت جدا. لماذا؟ لأن الفجر الكاذب هو عبارة عن انعكاس الشمس عن الغبار الكوني. تعرفون أن الكون فيه غبار، فيه ذرات موجودة تسبح في الكون، موجودة خاصة بين الشمس وبين كوكب المريخ. فالشمس عندما تنعكس، الآن لما نشوف القمر ايش يشوفه في الليل؟ هو عبارة عن انعكاس مال الشمس، الشمس تظهر فيه، أنا ماذا؟ أراه. الكواكب نفس الشيء، عبارة ماذا عن الشمس؟ ماذا عن انعكاس ضوء الشمس بخلاف النجوم؟ هذه مسألة بعيدة. الشاهد هو الانعكاس. هذا الانعكاس هو عبارة عن الغبار، لذلك تشوفه باهت جدا. فبعض الناس ظنه فجرا فأفتى للناس لأنه هو ماذا؟ هو الفجر. ثم بعد ذلك هذا الضياء يبدأ ماذا؟ يختفي. وقال بعض الفلكيين لا يختفي، هو الصحيح، يعني هذا الضياء لا يختفي يبقى، ولكن يغلب عليه ماذا؟ ضياء آخر، وهو ماذا؟ وقت طلوع الفجر الصادق. والفرق بين الفجر الصادق، طبعا ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق قرابة 30 دقيقة إلى 90 دقيقة، يختلف من فصل إلى آخر، 30 من نصف ساعة إلى ساعة ونصف. بعض الناس يقول لك ساعة ويختلف ماذا؟ من فصل إلى آخر. تلقاه مثلا في فصل الخريف مثلا تلقاه ربما يكون أقصر، وكلما ماذا؟ ذهبت إلى جهة يعني الربيع والصيف ماذا؟ يكون أطول. وأيضا ماذا؟ كلما اتجهت إلى جهة الشمال يكون شمال، يعني الخط العمود الاستواء يبدأ ماذا؟ يبدأ في الزيادة الشاهد. الآن بالنسبة للفجر الكائن الصادق، الفجر الصادق لا يأتي عموديا وإنما يأتي ماذا؟ أفقيا ولا ينقص. كلما زاد الوقت كلما زاد أفقيا، كلما زاد الوقت كلما زاد الضياء. في الأيام اللي تكون صافية لا غبار فيها يبدأ تظهر له ماذا؟ ألوان، يبدأ يتلون الحمرة وشيء ماذا من بنفسجي، يبدأ يكسب ألوان. وقت في الأيام اللي تكون فيه الغيوم وتكون فيه النوع من الغبار لا يظهر هذا الاختلاف التلون. إليكم الآن التفصيل. الآن تصور أن الشمس راهي موجودة ماذا؟ الآن الشمس كانت غربت من جهة ماذا؟ جهة الغروب، تمام؟ ثم ماذا؟ اختفت، صح؟ تصوروا معي هذه الكرة الأرضية، تمام؟ تمنيت أن لو فيه صبورة حتى أشرح لكم. تصور أن هذه الكرة الأرضية، هذا هو الشرق وهذا هو الغرب. الشمس ماذا؟ طلعت من الشرق ثم وصلت إلى الغرب ثم غابت، غابت ماذا؟ في هذا المكان، تمام؟ طيب، ضياء الشمس يبدأ يظهر لنا حتى تصل إلى الأفق ولا قبل الأفق؟ قبل الأفق، لأنه الانعكاس هو ظهور. إذا وصلت الأفق معناه إيش؟ أشرقت الشمس، معناه شروق الشمس، ولكن الفجر مش حتى توصل الشمس إلى الأفق، قبل ما تصل إلى الأفق يبدأ ماذا؟ يبدأ الفجر الصادق. طيب، هل الفجر الصادق من أول شعاع يظهر أم لا بد أن يستطيل الشعاع أن يظهر ويستبين؟ الجواب لا، ارجع إلى قوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبين، قوله سبحانه وتعالى يتبين، جاءت على وجه الإيش؟ يتفعل. ويتفعل معناه ماذا؟ المبالغة في الفعل، معناه أنك لن تراه بسهولة، تحتاج ماذا إلى شدة ملاحظة. لذلك لو يجي اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة يخرجوا للصحراء فيتراءون الفجر، صدقني بينهما يكون اختلاف، واحد يقول لك شفته، واحد يقول له لا لم أراه بعد، والثاني يقول له ليس بعد، ليس بعد، ليش؟ لأن شوف فيه قاعدة في الرؤية البصرية، هذا يسموه احنا الحدقة، تعرف أنها تتأثر بضوء الشمس. شوف انت مثلا تكون في ضوء ثم تدخل الى الظلام، ما الذي يحدث لك؟ تخبط كل شيء، صح؟ ولكن بعد مده ماذا؟ تبدا تظهر لك ماذا؟ تظهر لك الاشياء، فتراها ايش؟ تراها بوضوح. ما السبب؟ السبب أن بؤبؤ العين أصيب بنوع من العام، أصيب ماذا؟ بنوع من العام، فلذلك العتمة تؤثر في رؤية، في رؤية ماذا؟ في رؤية ذلك الشعاع في أول ماذا؟ الشيء الثاني قال الله عز وجل يتبين لكم الخيط، سماه خيط، الخيط يكون واضح ولا يكون دقيق؟ دقيق. فلذلك بعض الناس لما يروح يتراءى أو ما يسبب البصر يرسم الفجر، أول شيء يظن أنه حتى يبدأ يشوف ماذا؟ يبدأ يشوف، يشوف الضوء. إذا استنى حتى يشوف الضوء يحتاج ماذا؟ إلى وقت أطول، يعني يكون ما بين الوقت المصرح فيه في الوزنان وبين ترائه يكون ربما إلى 40 دقيقة، وهو يظن أنه وإنما راقب الإسرار ولم يراقب الغلس، راقب الإسرار ولم يراقب الغلس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للقرار لابد أن يكون في مكان في عتمة، طبعا العتمة المقصود بها ما ليش بالسنة العتمة هو ظلام، ولكن ليس الظلام الذي تحس به أنت، أحيانا تقول بأن المكان مظلم هو مش مظلم. ضربتكم مثال قضية الضوء، تكون في الضوء تدخل مكان مظلم تظن أنه عتمة، صح؟ مش عتمة، مازال فيه بقايا هذا، بقايا الضوء. لذلك الإنسان كان يروح في أماكن يسموها الملوثة ضوئية، تلوث، يسموه التلوث الضوئي، وكيف الزمن الأول ايش تلوث ضوئي؟ ايش هذا المصابيح والمدن المضاءة وكذا؟ عتمة، عتمة يدخل كل شيء. فايش تلوث ضوئي؟ الآن هذا يوجد تلوث ويسمى بالتلوث الضوئي. لذلك الآن لو تراقبوا في المدينة في الجزائر العاصمة تيقن أنك ما شفتش الفجر. بعض الناس يقول لك هبطنا ما أدري الصابدات ولا هبطنا ما أدري كذا وشفنا أنه بعد، يا أخي أنت لم ترى الفجر أبدا، ذلك ليس فجر، إنما رأيت إسرارا وليس هو بالغلس الذي رتب عليه الشرع حكم دخول ماذا. ولذلك هل حتى بعض المنتسبين إلى العلم أو بعض مشاهد بين قوسين ظنوا أن ذلك هو هو وقت الفجر وليس وقت الفجر، إنما ماذا؟ كان قد أسفر، من هذا التلوث الضوئي لا يمكن حتى يشوف، حتى في الصحراء كاين واحد الحرائق يعرفها الفلكيون يسموها خريطة، خرائط التلوث الضوئي، مثل ما كان التلوث البيئي، التلوث على الأبخرة والسيارات، هناك تلوث ضوئي سهل جدا، روح خريطة موجودة في خريطة صدرت 2017 كل دول العالم، وشوف المنطقة اللي أنت فيها، لن تجد في الجزائر إلا في الصحراء، في بعض المناطق هي التي ليست ملوثة ضوئيا، وتمك تكون ماذا؟ هناك يكون ترائي الهلال، ترائي الفجر الصادق، هناك يكون ترائي. طيب إذا كان في الصحراء مش هذا المدن كيف يتراءى الفجر؟ فهنا طبعا هذه الشرط الثاني. الشرط الثالث لابد معرفة المرصود، أنت تحوس على الغلس ولا تحوس على، تبحث على الغلس أم على الإسفار؟ إذا كنت تبحث عن الإسفار اعلم أنك سوف ترى الوقت متأخر بأربعين دقيقة، خمسة وثلاثين دقيقة وهكذا. إذا كنت تحسب الغلس فالغلس لن ترى في هذه المناطق، لابد أن تذهب ماذا؟ إلى الصحراء. طيب أصحاب المدن ماذا يفعلون؟ هنا ظهرت الحاجة عندما عمت البلوى إلى الأخذ بآراء الفلكيين، الأخذ بآراء الفلكيين، لما أقول الفلكيون، الفلكيون الذين يفقهون الشرع، مش الفلكيون، معليش نقولوا على هذا الاسم حتى يعرفوا الجماعة، بناطير وجماعته، هؤلاء الفلكيون ولكن لا علاقة لهم بالشرع، سأبين لكم بأن قوله أضعف الأقوال، أضعف الأقوال. لأنه رصد الفجر عند الدرجة عشرة ثم بعد ذلك إلى الدرجة 12 ولم يقل بها أحد قبله أبدا، كيف رصد في الدرجة عشرة؟ درجة اتفق عليها العلماء والفلكيون ما بين 18 إلى 19. طيب هذا الكلام تقول الشيخ يتكلم في خلاص كويتيين هذه كلين أخذها درجة 15-15.5 وتأخر به بعض المشايخ في الجزائر وغيره وقد رد عليه أحد المغاربة الفلكيون الفقهاء ردا مفهما وبين الخطأ ما ذهب إليه وأرسله كل طبعا أجدكم بعض الصور هذا الفجر الكاذب شو الفجر الكاذب كيف؟ إذا تظهر لكم الصورة هذا هو الفجر الكاذب يأتي بهذا الشكل مثل ماذا؟ مثل المثلث مثل الأرض نعم لا هذه الصحراء في صحراء بين طبعا الفرق بين الفروق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق أن بين الفجر بين القيام وبين الأفق تكون عتمة في منطقة عاتمة بخلاف الفجر الصادق فإنه يأتي على مستطيل أفقي وليس بينه وبين الأفق عتمة مباشرة يبدأ الضياء تمام هذه الفروق التي يفرق بها المهم الشاهد الآن سوف أشرح لكم حتى تفهموا كلامي معليش تعمدت في هذا الدرس أجل لأنه صارت لخبطة صلاة الناس تشك في صلاتي وصلاة الفجر من أعظم الصلوات حتى تفهموا الكلام الذي سأقوله لا بد أن أشرح مصطلح يسمى الدرجة الفلكية درجة الفلكية الوقت انتهى فقط على الوقت 10 دقائق الدرجة الفلكية ما معناها هو الوحدة التي تقاس فيها المسافة بين الأجرام السماوية كي قيسوا ما به مثلا كوكب المريخ وكوكب زحل مثلا يقولوا بينهما مثلا 50 درجة فلكية شو معنى 50 درجة فلكية مثل ما احنا عندنا قياسات فيه المتر والسنتيمتر والفرسخ كان عند الفلكيين ما يسمى به الدرجة الفلكية هذه الدرجة الفلكية ما معناها قالوا الدرجة الفلكية القمر إذا كان بدرا يعتبر نصف درجة فلكية نصف درجة فلكية ما معنى هذا الكلام؟ الآن تعرفون أن القمر أصغر من الشمس كم؟ 400 والشمس أبعد من القمر كم؟ قرابة 400 لذلك أنت تشوف الشمس والقمر ماذا؟ نفس الحجم تقريبا لأن المسافة ماذا؟ مع البعد مع الحجم أصلا لذلك يأتي ماذا يسمى به الكسوف الكلي كيف قمر أصغر من الشمس 400 مرة يحجبها كلها لماذا؟ لأنه مساوي لها ماذا؟ وإن كان ناقص منها ولكن أقرب إلى الأرض ماذا؟ 400 مرة من الشمس الآن حتى تحتاج أنك تملأ الأفق الأفق اللي هو 180 درجة تمام حتى تحتاج أنك تملأه كله لو تحط قمر قدام قمر كله كم تحتاج من قمر؟ لا 200 لا 360 أحسنت إذا كان القمر نصف درجة فلكية معناها تحتاج إلى كم؟ 180 في 360 قمرا متراصا حتى تملأ ماذا؟ تملأ هذا الأفق. كيف كانوا يقيسوهما الفلكيون؟ كانوا يقيسوا ماذا؟ بالأصابع، هذا يسمى الشبر، 5 أصابع. 5 أصابع هي 20 درجة فلكية. 20 درجة فلكية. أعطيكم مثال. هذا يدي الآن عندي ذراع ممتد. وهذا ما يسمى سمت الرأس ما بين الذراع وبين سمت الرأس كم؟ 90 درجة تمام؟ 90 درجة لو نحط بهذا الشكل 20 مع 20 مع 20 مع 20 80 ثم زيد لها واحد نصف تقول لي ماذا 90 تمام؟ لذلك مثلا لو نريد مثلا في القاعه في المسجد نقول مثلا هذا كم يبعد من درجه فلكيه بالاصابع نشوف مثلا قال هذا قال المكيف يبعد تقريبا 40 درجه فلكيه يعني من الافق وتبدا تطلع ماذا بالدرجه تصير عندك 40 درجه فلكيه فهمت الان مقصود الدرجه الفلكيه الان الشمس تبدو معي هيئه الشمس هولك الافق هذا هو الافق الشمس الان كما قلنا غربت ثم راهي جايه من هذا الاتجاه وطالعه الى الافق الشرقي صح الان ما هي الدرجه اللي تكون فيها الشمس حتى يصلنا اول شعاع بس بالناقص كم لا طبعا هي بالناقص لا. يعني هذه المنطقه الزايد وهذه المنطقه بالناقص ولكن كم درجه يعني الشمس الان عندنا يمكن نشوف الشعاع لا ولا خمسة الان اختلف قال بعض الفلكيون ان اول شعاع يمكن ان يرى في ناقص 20 يعني عندما تكون الشمس قول هنا هنا 90 هنا 45 هنا قول مثلا 20 يقول لك لما تكون هنا لان الشمس ترى بهذا الشكل يقول لك لما تكون في 20 تبدا يظهر لنا اول شعاع على الافق اللي هو ماذا الفجر الفجر الصادق فجر الكلمة ايش علاقة بالشمس؟ عنده علاقة بالغبار بكونها تمام؟ قالوا عند 20 درجة ليه يقول عند 20 درجة؟ يكون الفجر بتاعه تصور مثلا لو 5:15 راح يكون قبل 5:15 ولا بعد 5:15؟ قبل طبعا تقدير الدرجات هذه مهمة جدا الدرجة الفلكية تقديرها 4 دقائق طبعا في الخريف ثم تبدا تزيد الى ان تصل تقريبا 6 دقائق في الصيف توصل الى 6 دقائق درجة فلكية فالان ليقول 20 ويقول 18 هل يكون الفرق بينهما في توقيت الفجر؟ 8 دقائق الى 10 دقائق طيب ليقول 10 درجات فلكية والثاني يقول 20 بينهما كم درجة؟ 10 درجات يعني الوقت بينهما يكون 40 إلى 50 درجة وهذا الذي قاله وراقب راقب الفجر عند 10 وهذا لم يقل به أحد طبعا هو مراقب الفجر الكاذب انتبهوا لأن الفجر الكاذب يكون عند ناقص 35 درجة إلى 45 درجة يعني ما مستحيل يكون راقب لأن الفجر الكاذب مازال بعيد يعني الفجر الكاذب يكون تقريبا عند ربعة الصباح ربعة ونصف تقريبا هكذا هو ما راقبش راقب الفجر ولكن جعله عند درجة 10 لم يقل بها ولا أحد من العلماء ولا من الفلك حتى القدامى لأن هذه كانت موجودة ابن الهيثم وغيره ذكروا أن الفجر يراقب عند 18 طبعا ومنهم من قال 19 ومنهم من قال في الدرجة بدا يطلع شوية يعني أنا أقول هنا ناقص 20 ناقص 19 ناقص 18 ناقص 17 ناقص تبدأ تمشي إلى ناقص 10 يقالها هذا يقالها بناطير قصري يعني عنده بعد مش قبل يعني 45 يعني يزيد 40 دقيقة أو 45 تقريبا عنده الفجر الساعة السادسة لذلك يقول لكم يا جماعة صلوا قبل الوقت ب 40 دقيقة 45 دقيقة ليس بصحيح طيب كيف عرفنا هذه درجة 18؟ أعطيكم 3 تجارب أنا وقفت دراسة واحدة صارت في ليبيا قبل تقريبا 10 سنوات ذهبوا إلى الصحراء فريق من العلماء من الفلكيين ومن يعني المصالح المهتمة فيها أو المصالح الأمنية في ذلك المكان قاعد يراقبوا الفجر قرابة سنتين يوميا يوميا يخرجوها فوجدوا أن الفجر الفجر يطلع الغلس أول شعاع عند الدرجة 18 يوميا مدة سنتين. جاءت دراسة أخرى في دبي نفس الشيء وجدوها عند الدرجة 18. وفي أيضا دراسة أخرى في أظن في الذاكرة نعم في لا في الكويت. الكويت هذا اللي ودعهم يعني 15.5 هذا الكليل هذا يعني 15.5 لم توصل أبدا. فوجدوها ماذا؟ نعم في الأردن وجدوها عند الدرجة 18 إلى 18.5. فاستقر رأيهم على رأي العلماء الأوائل درجة 18 إلى 19 يعني 18 و19 ما كانش فرق يعني كان واحد ربع دقائق ما بينهما. ولذلك أنا يعني رصدت أعطيت يعني جمعت وقت الصلاة صلاة الفجر بعدة تقويمات. كلمة تقول كيف تقويم المنظورة، كيف تقويم الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، كيف رابطة مصر الأزهر وفيه شمال أمريكا وأوروبا، كيف عدة تقويمات. أعطيكم مثال فروق اللي وقفت عليه. شوف مثلا طبعا هذه أنت يوم الاثنين الماضي جاي وبعدين اعتذرت. يوم الاثنين فجر يوم الاثنين 19 سبتمبر في مدينة الجزائر حسب التقاويم المختلفة. تقويم الهيئة المصرية للنساء أعلنت أن الفجر الربع 59 دقيقة وهو مبني على ظهور الشفق عند الدرجة 19.5 تحت الأفق وما يراقبها 19.5. تقويم أم القرى كان 5.4 دقائق وهو مبني على الزاوية ناقص 19 يعني ناقص 19 درجة. تقويم رابطة العالم الإسلامي ويكون 5.7 دقائق وهو مبني على الزاوية ناقص 18 والذي أراه أنه أفضل التقويم. تقويم أم القرى تقويم أم القرى ناقص 18 عند الزاوية ناقص 18 كان فجر 5.7. التقويم الذي اعتمد وائل عبد المالك الكليب وعلي الكليب عند الزاوية 16.5 مش 15.5 عند الزاوية 16.5 فالفجر عنده هو 5.25 تاع الأسبوع الماضي. تقويم مسلمي شمال أمريكا يراقبوها عند الدرجة 15 فالفجر لما تدخل البرامج هذه تلقاها 5:25. التقويم المعتمد عند مناطق جماعة عند الزاوية 12 طبعا هذه قال أقل وإلى التسعينات كان يراقب عند الزاوية 10 فلذلك الفجر عنده الآن الأسبوع الماضي 5:45. صور ما بين 5:45 و 5:04 36 أو 37 دقيقة فرق بينهما. الفرق ماذا؟ الفرق بينهما. لذلك التقويم الصحيح لمن أراد أن يشكك لأن الناس الآن عم تشكك يخرج واحد قلت لك يخرج يروح الصبلة ولا يروح المعلمين الإيطالي ولا يروح المهم المطور هذه موجودة تمام ويقول لك أنا شفت أن 45 دقيقة يجب أن تصدوا قبل الوقت. نقول له أولا أنت لست في المكان الصحيح للمراقبة لأن هذا المكان ملوث ضوئيا. الأمر الثاني أنت لم تراقب الغلس إنما راقبت المسمار لم تراقب الغلس المسمار. الأمر الثاني أنت لم تراقب الدرجة طبعا حتى في الرصد هناك ماذا كيفية كيف ترصد يعني الموقف بتاعك لابد أن تراقب تكون في سمك الرأس وتحاول ماذا تنظر من أي جهة جهة المشرق ولا جهة المغرب جهة المشرق بعضهم ماذا أراه ينظر منها جهة لا أنا استفسرت معاه بعض المسلم مش مطاري وين كنت شو فإذا تبين أنه مش في المغرب يعني تحتاج يعني كما يقال يحتاج إلى فلذلك يتعاهر على الناس مسائل مثل هذه مع وجود نوع من بين قوسين عدم المعرفة. هذا العلم علم دقيق عليها أوقات الصلاة. ثم في مسألة أخرى، معرفة الوقت أوقات الصلوات، هل هي من المسائل العلمية أم أنها من الولايات الدينية؟ وش معنى الولايات الدينية؟ معناها أنه تحتاج إلى رأي إمام المسلمين، تمام؟ أم أن كل فرد له ما لا يأخذ؟ الجواب أنها تحتاج إلى ما لا إلى ولاية المسلمين حتى تختلفش. يعني الآن كان واحد الوقت بين بعض المساجد ومساجد إلى 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. طبعا هذه يؤدي إلى إيش؟ إلى اضطراب أحوال الناس وإلى البلبلة الموجودة بين الناس. فلذلك الذي أراه وأدين الله عز وجل به أن التقويم المعتمد سواء رابطك عن السنة 13:30 أنه ماذا؟ أنه تقويم صحيح مبني على غلبة الله. طيب أنت موجود في الصحراء وتعرف كيف ترسل، انتقنا أن المكان ما لصالح تقص وشفت، فهنا نقول نصلي لا تنتظر التقويم، لأن ماذا؟ هذا الأمر يقيني أنت بتشوف فيه، فلا تذهب إلى الأمر ماذا اللي فيه نوع ماذا من الظن. فلذلك الذي نفتي به الله تعالى على أنه الاعتماد على التقاويم، إذا كانت التقاويم صحيحة هي بزوايا صحيحة، هيئات شرعية، وهذا الذي أفتدى كثير من أهل العلم أن رابط العالم السامع والتقويم من القرآن من أحسنين التقاويل، فله أن يأخذ بهذا التقويل. وأما ما أحدث بعد ذلك من البلبلة لا يلتفت إليه، لأن أغلب من خاض فيه لم يحد فهما بأكثر هذه المسائل. والله تعالى أعلم. طبعا وقفنا عند صلاة الفجر لأنها من أهم الصلوات التي ينبغي أن يتنبه أهل الإسلام. لا، بدعية الوزناء من قول بدعية الوزناء. طيب الآن أنا أقول لك، الزمن الأول كان يعتمدون مال على الظهر في الظهر والعصر، في الظهر والعصر صح؟ طيب الوقت الذي لا شمس او عند وجود ماذا؟ وجود الغيوم، كان يعتمدون على ايش؟ على الرمل والماء. هذا موجود في كتبهم، يعتمدون على قياس الرمل والماء. طيب القياس بالرمل والماء، اعتماد على تقويم ولا اعتماد على رؤيه؟ تقويم. فاذا اجاز العلماء الاوائل ذلك التقويم فجوازه الآن من باب أولى. الأمر الثاني أن هذا الأمر مما عمت به البلوى ليس مثل ماذا؟ لأن بعض الناس يقول إذا أجزت التقويم في الصلوات لماذا لا تجيزه في صيام رمضان؟ ما هو الجواب؟ فمنكم يجيبون؟ يعني الآن إذا قلنا بأن التقويم في الصلوات جائز، طيب ليش ما نقولوش أنه جائز في كل فيه؟ في رؤية الهلال، هلال رمضان وغيره من الشهور. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل في ظهور أو في بداية الصيام لرؤية البصرية، فقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ثم أعطانا الحج فإن غم عليكم فأكمل الشهر فأكملوا الشهر بواجب أتم الشهر. فهنا الأمر بسيط، رأينا وتكفينا رؤية واحدة لجميع ماذا؟ لجميع أهل البلد. ولكن رؤية واحدة للصلاة هل تكفي لجميع أهل البلد؟ جواب لا تكفي. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لو غم علينا واختلط علينا هل أعطانا حلا؟ لا، في الصلوات إذا هنا عمت البلوى، احتاج الناس إلى شيء ينضبط به وتأتلف به الجماعة وتظهر به هذا كمال الإسلام وسعته، وهذه من الأسئلة النوازل. فلذلك أفتى أكثر أهل العلم ممن أعلمنا نعرفهم بجواز الأخذ بالوزنامة إذا احتيج إليها، بشرط أن تكون ماذا؟ من جهة موثوقة جمعت ما بين العلم الفلكي والعلم الشرعي. فإذا كان الأمر كذلك فهنا قلت لك حتى في المدن لا نستطيع، لو أردنا أن نقرأها وقت الفجر لا نستطيع. إذا نحتاج إذا لا نصلي، الجواب ماذا؟ لا بد أن نعتمد ماذا على تقويم، والتقويم الذي ذكره العلماء قديما وحديثا بعد دراسات مستفيضة نتمنيها أن يكون هناك هيئة علمية شرعية وفلكية تخرج إلى الصحراء مدة سنة وسنتين، تمول وترتب الوقت. طبعا والفلكيون سوف يراقبون بالرؤية البصرية تشمل المناطق البصرية، ولا بد أن يأخذ معهم لا ساعات ولا يحزنون ولا يعرفون أن الوزنامة شيء. فإذا فعل هذا أنا على يقين أن هذه البلبلة الموجودة كلها تختفي، وسوف يستقر الناس عند الدرجة 18، وهذا هو أسلمها وأقربها بالاستقامة قديما وحديثا. ونخرج من هذه البلبلة الموجودة، ما تصليش والناس أبدا وداخل يقولون ما تأذنش وكذا، ونسخ المساجد قوافل السماء. طبعا الآن ربما زاد شوية الإشكال في قضية ماذا؟ قضية إقامة الصلاة بعد 20 دقيقة، ولكن الإنسان لو أراد أن يصلي ويخرج من بيته، ناخذش يصلي في المسجد، أو المرأة في بيتها، والمريض في بيته، وغير ذلك من أصحاب الأعذار، ماذا يفعل؟ المسألة من الخطورة بمكان. لذلك أنا أردت في هذا الدرس أن أستضيف فيها وأتوسع نوعا ما، يعني توسعا تدركون به معنى، وإلا الكلام حول هذه القضية يحتاج إلى طول أكثر مما ذكرته بكثير. نعم، من عنده سؤال واستفسار؟ نعم. ثلث الأخير من الليل، طبعا الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، وبالتالي إذا أردت أن تعرف منتصف الليل أو ثلث الليل أو ثلث الليل فاحسب ما بين المغرب إلى الفجر. ثم إذا كان نصف الليل اقسم على النصف، إذا كان ثلثين يعني ثلث الليل الآخر ماذا تفعل؟ قال مثلا ما بين المغرب وما بين الفجر كاين 9 ساعات مثال. إذا ثلث الأخير من الليل ماذا؟ تحسب المغرب زيد كم؟ زيد 6 ساعات، هذا هو ثلث الأخير من الليل. تمام؟ طيب، أحد عنده سؤال حول مواقيت الصلاة التي ذكرناها أو الفجر خاصة؟ أقربها تقويم، نعم تقويم أم القرى، تقويم أم القرى لأغلب الدول الإسلامية الآن تعتمد بها. نعم، تقويم أم القرى، وبعضهم يأخذ بتقويم أرادة الفعل الإسلامي وبينهم تقويم نصف أرادة 18 و 13 ونص، يعني نفس الحقيقة ما يجيش بينهما فرق كبير. نعم. شو هو تحديد وقت الإسفار؟ إسفار؟ نعم، تحديد طبعا وقت الإسفار هذا يختلف من فصل إلى آخر، وأيضا ماذا من وقت من الآن. أعطيك مثال، الدرجة اللي تكلمنا عليها مثلا الدرجة الفلكية هي مثلا عندنا في الجزائر تقريبا 4 دقائق ونصف إلى 5 دقائق، تبدأ تزيد إلى الصيف 6 دقائق، ولكن كلما اتجهنا موجودين في الغرب كلما اتجهت إلى الشرق تزيد، تصل في بعض المناطق إلى قرابة في بعض في الصيف تصل الدرجة إلى قرابة 25 دقيقة. لذلك قضية الإسفار لا يمكن أن ينضبط، ينضبط ربما للدرجات الفلكية. نقول لأنه ناقص 18 يكون ماذا؟ يكون الغلس. الآن الإسفار يكون بعده بزيادة 3 درجات إلى 4 درجات، يعني قرابة على حسب إذا كانت درجة 5 دقائق معناها تزيد 20 دقيقة، إذا كانت درجة الصدقات معها تزيد 24 دقيقة الله هذا